إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كم أعزائي المشاهدين نترقب أول اتصال من معنا ألو السلام محمد عليكم محمد من الإمارات وعليكم السلام ورحمة الله نورت أبو فضي حياك الله منورة بهلها حياك الله تفضل يا محمد الآية 16 من سورة هود 17 أفمن كان على بينة من ربه 17 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون أفمن كان على بينة من ربه لا خلي الصوت خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة مد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به مد يا محمد مد يا محمد أولئك أربع حركات هذا أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن يكفر الراء ساكنة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فالنار فلا تكن في مرية منه غن فالنار موعده فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله يفتح عليك يا محمد شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر تفضل من معنا الله حياك الله الله يحييك محمد من مصر تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا محمد كل عام وحضرتك بخير وانت بخير وصحة وسلامة أقرأ من ومن أظلم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى ما يسمعني يا شو صار؟ إن القراء أن ينتبهوا إلى ملاحظاتي لما أكلمهم عشان نصحح التلاوة ويستفيد الجميع. من معانا؟ عبد الله من الإمارات، تفضل. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. ولقد أرسلنا نوحا. ولقد أرسلنا نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوح. ولقد. ولقد. ولقد. أيوة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. مد إني أخاف عليكم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك. ما نراك مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من فضل بل بل نظنكم كاذبين. وما نرى اقرأ. وما نرى. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انتبه إلى اللام. من فضل بل. فضل لا تقل من فضل لن خطأ. لن. من فضل بل. فضل بل من فضل بل نظنكم أيوة. كاذبين. جميل يا عبد الله، الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. يونس من عمان، تفضل يا يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه على البرنامج الطيب. الله يعافيك يا رب، شكرا لك. والله تركت الشاشه يومين وحسيت بنقص كبير، لانك انت ما شاء الله عليك تملي فراغات الشباب. الله يعينك على هالشيء. الله يجزاك خير من طيبك وحسن ظنك. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. شيخ، ممكن اقرا من قراءتي يعني غير التلاوه؟ ما تتابع التلاوه سوره هود؟ لا والله ما تابعتها. تبي اعطيك رقم الايه يعني، ولا تفضل ان تقرا مما تحفظ؟ او انا امام المصحف، انا اخترت سوره من سوره ابراهيم. يلا توكل على الله. طيب شيخ، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله يفتح عليك يا يونس، شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة الجميلة. ناخذ اتصال آخر. من معنا؟ أيوب من العراق، تفضل يا أيوب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الله يحفظك يا أيوب، تفضل تقرأ من آية 28 من سورة هود. آية كم شيخ؟ 28. قال يا قوم أرأيتم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم شدد الميم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. راعي الإخفاءات من عنده وأنتم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. انتبه إلى الغنن يا أيوب. إنهم ملاقو ربهم، انتبه إلى الغنن، عطها مقدار حركتين. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قوما تجهلون، انتبه إلى الإخفاء والقلقلة. انتبه إلى الإخفاء والقلقلة. قوما تجهلون. قوما تجهلون. قوما تجهلون. تجهلون. قوما تجهلون. لا لا تحبس الصوت. قلقل. لا تحبس أيوب الصوت. لا تقول تجهلون. لا. قوما تجهلون. قلقل الحرف. قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ويا قوم. تذكروا. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. الغنن. من ينصرني. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. الله يفتح عليك يا أيوب، شكرا لاتصالك، صوت جميل ولكن حاول تراعي الغنن. تفضل من معانا اتصال. عبد القادر من هولندا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد القادر. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. أهلا فيك إن شاء الله. تقرأ من آية 31. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. لا، بدون مد. ولا بدون مد. ولا أقول ولا إني ملك. إن شاء الله شيخ. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم الله خيرا. تزدري أعينكم. مد. تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. قال إنما ما يأتيكم به الله. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. مدها أربع حركات. وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. انتبه إلى الإخفاء. انتبه إلى الإخفاء هنا. الإخفاء هنا بعده حرف الصاد، وحرف الصاد من أحرف الاستعلاء. حاول تفخم الإخفاء هنا. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. ماشي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. مو أنصح، لا أنصح. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. يا سلام. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء تجرمون. الله يفتح عليك يا عبد القادر، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. حسن من بريطانيا، تفضل يا حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حسن. عليكم الشهر يا شيخ. علينا وعليك، الله يبارك فيك ويحفظك. الله يحبكم في الله. احبكم الله الذي احببتني من اجله. الايه 35 يا شيخ. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا اكسر العين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. اكسر العين. ها. واصنع الفلك. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. اسمع يا حسن.

فاصل قصير مع يا رزاق يا كريم. يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم ربي مقسم الأرزاق على عباده أحمد الله يرزق زيادة ما خاب من يرفع كفيه للمولى وكل من صبر ربي بيحقق مرادة كل من صبر ربي بيحقق مرادة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ناخذ اتصال من معانا. السلام عليكم. أكرم من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله يا أكرم، تفضل يا أكرم. كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة، حياك الله. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. بدون مد. قال ربي إني أعوذ بك. قال ربي إني. لا، مش قال ربي، مش قال ربي إني، لا، قال ربي إن، بس كسرة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذا أردت الوصل فراعي الإدغام، علم وإلا، ماشي، ولا قف بالإسكان، علم. علم وإلا تغفر لي وترحمني وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. مرة ثانية أعد الآية، ما سمعت. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يسومهم منا عذاب أليم. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا غالي. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم يا شيخ. عفوا، من الجزائر. مأمون من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا مأمون. رمضان كريم يا شيخ. علينا وعليك يا غالي، الله يحفظك. شيخ، سقطت استفسار قبل أن أقرأ بارك الله فيك. نعم. أنا العام الماضي فزت معكم بعمرة لكن لم يتصل بي أحد. نعم، سيتواصلون معك اليوم إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا شيخ. من أي يا شيخ؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. كم رقمها يا شيخ؟ 49 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا. أخاهم، هذه من أعلى أو هذا أعلى مرتبة للتفخيم، حرف مستعلي، حرف مفخم بعده ألف. وإلى عاد أخاهم. وإلى عاد أخاهم إن شاء الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. حركتين فقط إذا أردت الوقوف. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الله يفتح عليك يا مأمون. شكراً لاتصالك يا غالي. كمال من الجزائر تفضل يا كمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله يا غالي. الآية 51 يا شيخ. نعم. الآية 52 52 ويا قوم استغفروا ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. الله يفتح عليك يا كمال. ما شاء الله تلاوة جميلة جدا. ناخذ اتصال آخر. ياسر من الإمارات تفضل يا ياسر. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يا أهلا ومرحبا فيك. رمضان مبارك علينا وعليك يا ياسر. أحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني من أجله. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. 58 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. برحمة منا. انتبه للغنن. برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. مت. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. الله يفتح عليك يا ياسر، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معنا. السلام عليكم. أنس من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك ويحفظك. وين شفتوا بأي آية؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا، آية 61 من سورة هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. أحرف الاستعلاء، أحرف الاستعلاء خص ضغط قذ. الحرف الخاء إذا كان بعده، أو أي حرف من أحرف الاستعلاء إذا كان بعده ألف يكون في أعلى مراتب التفخيم. أخاهم، أخاهم، لا تقول أخاهم، لا أخاهم. إن شاء الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. شوف انتبه إلى الراءات، انتبه إلى الراءات، فخم الراءات هذه. غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. فاستغفروه مش فاستغفروه. يلا طيب أوكي تفضل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. غن. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه. فاستغفروه. فاستغفروه. مروه لا فاستغفروه. فاستغفروه. جميل. ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هنا الراء مرققة لأنها مكسورة. إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب. مو قري قري لا قري قري. قريب. جميل. مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد. الله يفتح عليك يا أنس، شكرا لاتصالك. الله يحفظك ويبارك فيك ويجزاك خير على هذه التلاوة. ناخذ اتصال محمد أيضا من الإمارات. تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير ويبارك فيك. الله يبارك فيك، ما نستغني عن دعائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. هاي محمد. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم ويا قوم هذه ناقة ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ما في مد ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية مد الصلة شيخي ما في مد هنا ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية نعم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب الله يفتح عليك يا محمد شكرا لاتصالك يبارك فيك يا شيخ الله يحفظك ناخذ مسعود ألو. ربما يكون آخر اتصال ألو. ألو. ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مسعود من الجزائر ما أنا الجزائر نعم حياك الله يا مسعود آمين ورمضان مبارك علينا وعليك يا غالي وإحنا نحبك في الله يا أخي أحبكم الله الذي أحببتني من أجله شيخي قبل أن أبدأ أقول لك أني فزت بالعمرة السنة الماضية يوم 18 رمضان نعم فأريد استفسار على هذه العمرة التي فزنا بها إن شاء الله يعني هذه رسالة أوجهها لأبو نواف وإن شاء الله يعمل اللازم بإذن الله تفضل يا أخي فلما جاء أمرنا هاي مسعود معانا مسعود إذن ما هو آخر اتصال انقطع الاتصال سامر تفضل يا سامر ها معانا سامر ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم يا شيخ مشاري حياك الله يا غالي يا هلا ومرحبا فيك نقرأ من الآية فلما جاء أمرنا نجينا صالحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ومن خزي مرة ثانية فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو قف عليها هذه إذا أردت أن تقف عليها تقول والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز شكرا لاتصالك يا سامر أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا أنس السلام ورحمة الله هذا الفائز هو أنس يحيى من الإمارات أنس يحيى من الإمارات مبروك يا أنس و في الختام هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي. اشفعي رتل معي.